بلاد الشام إنا لن يغيب المجد عنا بل عزمنا اليوم إنا للمعالي قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون يا بلاد قادمون قادمون قادمون يا بلاد قادمون للهدى نزداد شوقا وبنور العلم نرقى من معين الحب نسقى يا بلاد لن نهون قادمون قادمون قادمون قادمون يا بلاد قادمون قادمون قادمون قادمون يا بلادي لا تبالي إن درب المجد خالي وغدا فجر المعالي سوف يمضي بالشجون قادمون قادمون يا بلادي قادمون قادمون قادمون يا بلاد قادمون علمنا أضحى حياة بعد أن غاب الطغاة ربي ألهمنا الثبات واحفظ الشام الأرض